تعرفش وصنعتك، صنعتك واصطنعتك لي فأقبل. خد بالك ده انت صنعتي أنا، والله خلقكم وما تعملون. ولذا قال إيه؟ شوف الكلام، كل عمل من أعمال الظواهر لا تسجد معه السرائر فهو عين الحجاب. ولذا لم يعاقب أهل الجنة، لم يعاقب الله أهل النار عقابا أشد عليهم من مر الحجاب. ثم أضاف عذاب النار على مبدأ الحجاب، وقال في سورة المطففين، قال إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفيش عذاب بعد كده، ده أصعب حاجة في العذاب، كل اللي جاي بعديه إضافة، يعني إيه؟ بلاص حجاب، المهم إنه اتحجب، وبعد كده كل عذاب بعد الحجاب هين، وكل عذاب بعد الحجاب هين. أبو اليزيد البسطامي يا إخواننا كان يقول إيه؟ إن لله عبادا لو أنه أدخلهم الجنة وحجبهم طرفة عين عن نظر إلى وجه الجلالة لقالوا في كل حالة اللهم أجرنا منها كما يستجير أهل النار من النار. خل بالك، خد بالك من الكلام ده، واللطائف البسيطة دي مهمة. فكل عمل تعمله في الظواهر لا تسجد معه السرائر يا ريتك ما عملته، فهو حجاب، يا ريتك ما عملته. إن الله يقول لك أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري. تخيل بقى وجه القبح في ذلك، أنك تعبد الحق بعبادة تريد بها وجه الخلق. تصور شكلك عند ربنا بيبقى كده، انت مثلت علينا احنا واحنا مثلنا عليك، لكن مين فينا يعرف يمثل على الله؟ ده عارف اللي جوه زي اللي بره، يعلم السر. طب ده السر ده احنا ما وصلنا لهوش، واخفى من السر اللي هو سر السر، اللي هو سيدنا لما بيقولوا وجود لي بجمع الجمع، مش الجمع، وجود لي بجمع الجمع فضلا ومنة. انا مش هعرف اعمل حاجة اوصل للكلام ده، ده عايزه محض منا وفضل منا. وجود لي بجمع الجمع فضلا ومنة وداوي بوصل الوصل روحي وصل. لا لا، السر ده يا اخوانا بيد ربنا سبحانه وتعالى، لا بعبادة من عبادات الظواهر، ولا بقراءة، ولا بورد، ولا ولا ولا ولا ولا، إلا أن الله يتولاك بنظرة. إن حصلت لك هذه النظرة فقد أشرقت عليك أنوار الجوار القدساني، وقد عم وجودك لطائف نسائم الحضرة الروحاني. ووقتها فهنأ واطرب، زي ما قال سيدي إبراهيم، مريدي لا تخف، مريدي طب وهم واشطح وغن. بس إمتى؟ لما تبقى مريدي، ومش كل من أرادنا أردناه. مريدي طب وهم واشطح وغن، مريدي لا تخف فالاسم عالي. قال لصغره في نفسه، بما بلغ أبو ذر هذه المنزلة، لصغره في نفسه، النفس مش حاسس بنفسه خالص. ولذا عرفنا الصوفي فقلنا أنه عبد ذاهب عن نفسه قائم بلطائف قدسه، عايش في مقام كل من عليها فان، مش بره بس، مش كل اللي بره هيموتوا، لا، انت عيش جواك كده، ينادي منادر الروح لعوالم التركيبات الجسمانية ويقول كل من عليها فان. تعيش في المعنى ده، تبقى شايف انه مفيش عليها الا مين. بعد ما تنفي ظواهر الأعيان الثابتة في شهودك وتحيا وتحيا في قدس وجودك في سنة أنوار وأشرقت الأرض بنور ربها وودعك.